أنت يا خير الأنام ذخيرتي عند ربي بل وأخفى بنيتي. أنت يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام ذخيرتي عند ربي بل وأخفى منيتي. أنت يا محبوب قلبي كلما أنت يا محبوب قلبي كلما قلت يا الله كنت وسيلتي. أنت يا خير I'm Okay. Thank you.